بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي أن أقدم هذه الإطلالة التقنية في نظام الأندرويد، وتحديدا أندرويد 15. أندرويد 15 على أجهزة جالاكسي بشكل عام وجهاز جالاكسي A24 بشكل خاص. هنتكلم في هذا اللقاء عن مركز الإشعارات حديثا وقديما، شريط الإشعارات أو لوحة الإشعارات. احنا كنا شرحنا محاضرة قبل كده في تعديل لوحة الإشعارات اللي خاصة بأندرويد 14، لما كان الجهاز ده عليه أندرويد 14، ولما ترقى لأندرويد 15 الوضع اختلف نوعا ما، ويوجد فيه بعض الفروقات. خلونا إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ على طول ونقول من غير مقدمات كده. دلوقتي معنا التوك باك بتاع سامسونج، لسه ما ثبتش التوك باك بتاع جوجل، عشان يعني أعدل عشان أثبت توك باك جوجل. معنا توك باك سامسونج، لأن للأسف هذا النظام يعني على الجهاز مع ضبط كل الإعدادات، إلا أنه الجيشو بشكل خاص القارئ الصيني ثقيل نوعا ما. فإحنا معنا التوك باك، وهنشوف يعني ده الأساس بتاع النظام بتاع الجهاز، وإزاي هنعدل في لوحة الإشعارات. ويمكن الشرح يعني ما يختلفش كتير عن الشرح اللي فات، ليه؟ بس نظرا لاختلاف بعض الأمور. من الأمور الجوهرية اللي اختلفت في مركز الإشعارات بتاع سامسونج في أندرويد 15 مسألة تقليد الهواتف. يعني زي ما احنا عارفين سامسونج بتقلد كثيرا، فأصبحت تقلد الهواتف الحديثة في مسألة لوحة الإشعارات، إنك تفتح لوحة الإشعارات وتسحب من أقصى اليمين أو من أقصى اليسار بإصبعين، أو بتسحب بإصبعين في أي مكان حتى في نص الشاشة بيجيب لك الإعدادات السريعة، مش تسحب لتحت. وزي ما سامسونج عملت كده، فهي عملت كمان إنك تتحكم، إنك ترجع النظام القديم زي ما هو، بحيث تسحب سحباية لتحت وبعد كده تسحب سحباية كمان لتحت بإصبعين، يجيب لك الإعدادات السريعة زي زمان. وكمان التعديل، المواقع التعديل في لوحة الإشعارات العلوية ولوحة المفاتيح أو لوحة الإعدادات السريعة الموسعة الكبيرة، أيضا اختلفت أماكنها. فهنتكلم عن الموضوع ده إن شاء الله، وهنعرف نعدل إزاي. خلونا نتفق إنه تعديل لوحة الإشعارات العلوية، اللي هو أول ما بتسحب بإصبعين لتحت، ده مش هيبقى متاح ليك إلا 6 زراير بس يعني تشيلهم أو تحطهم وتنوع ما بينهم، لكن مش أكتر منهم ولا أقل، يعني ممكن أقل منهم لكن أكتر منهم لا. لو عاوز واحد لازم تستغنى عن واحد من الستة. في حاجات ثوابت زي ما قلنا المرة اللي فاتت، في حاجات ثوابت ما بتتغيرش. لو عاوز يرجع للشرح اللي فات يرجع عادي، زي الايه، زي مثلا الشبكه، زي الخط والسطوع الشاشه ممكن تتحكم فيه يظهر او ما يظهرش، كل ده هنشوفه ان شاء الله. كمان في بالنسبه للتعديل، لما نخش على تعديل اي شيء سواء كان التعديل العلوي او التعديل بتاع لوحه الاشعارات بتاعه الاعدادات السريعه، هنلاقي انه احنا ممكن في نوعين من التعديل. في حاجه اسمها ان احنا نعدل، ودي بيشكل يعني المساله دي اشكال بيستشكل فيها على كثير من الناس، في نوعين من التعديل. هنا في نوع انك تعدل في اللوحه الفعليه، سواء كانت اللوحه الاولى او اللوحه الثانيه الكبيره اللي هي الاشعارات اللي فيها الاشعارات والثانيه اللي فيها الاعدادات السريعه، ممكن تعدل على المكان اللي انت فيه بس. يعني بمعنى ايه؟ انك مثلا عاوز تخلي مثلا الواي فاي في الصفحة الأولى وانت بتعدل، والبيانات الهاتف مش عارف في الصف الفوقاني، كأنك في شاشة رئيسية كده او في يعني في الشاشه الرئيسيه ايوه وبتعدل فيها. لكن التعديل في تعديل تاني اللي هو اللي احنا عاوزينه كمان اللي هو التعديل الفعلي، لما بنيجي نسحب باصبعين نلاقي ايه وما نلاقيش ايه، سواء كانت لوحه الاشعارات او الايه مركز الاشعارات الاولاني او الايه الاعدادات السريعه الكبيره. خلينا نبدا بسم الله. طبعا بعتذر على المقدمه الطويله لكن امور لابد منها. الرئيسيه نشوف الشاشه الرئيسيه نطلع عليها الرئيسيه. تمام حلو جو كده. خلونا نسحب باصبعين. مركز الاشعارات، هذا مركز الاشعارات. المفترض انه احنا لما كنا انا لما سحبت هنا باصبعين يمين المفترض كان يجيب لي الاعداد السريع، بس انا معدل في الايه في النظام، معدل في النظام بمعنى ان انا معدل مخلي النظام القديم. هو اول ما نزل اندرويد 15 كان اول ما اضغط نسحب باصبعين كده اهو مركز الاشعارات ونسحب باصبعين كده اهو يجيب الاعداد السريع. لا انا خليته يسحب باصبعين لتحت كمان مره مركز الاشعارات زي النظام القديم. اها الاعدادات السريعه بس كده تمام. طيب خلاص خلينا نتفق بقى يلا بسم الله. مركز الاشعارات خلينا نطلع كده شاشه مركز الاشعارات عشان نعدل. انا هنا عندي في الصف العلوي الحاجات الزراير اللي انا بعوزها على طول، الفعاله اللي انا بحتاجها على طول، وبدأ من اليمين للشمال غير مفعل واي فاي. انا عندي واي فاي ها الضبط زر. بعد كده بعد كده مفعل الصوت مفعل زر الضبط، ده حاجه من الثوابت ضبط الجهاز يعني. الصوت انا بعوزه طبعا عشان لو عاوز اعمل الجهاز صامت او الكلام ده كله او كتم غير مفعل وضع وضع الطيران بعوزه طبعا احيانا برضو ممكن اعوزه غير مفعل الكشاف الكشاف بعوزه غير مفعل غير مفعل وضع الطيران زر غير مفعل الكشاف غير مفعل التقاط لقطة شاشة زر التقاط لقطة شاشة انا بعوزه برضو احيانا غير مفعل بيانات الهاتف بيانات الهاتف. كل ده ازرار خلاص ثوابت بتاع متغيرات ممكن ايه انا اغير ما بينهم 0% سطوع الشاشة بعد كده ادي سطوع الشاشة لو حذفت تم التصغير ولو حذفت السطوع محدد ضبط الاشعار محدد مسح زر وادي مسح نعمل مسح علشان خاطر الرئيس مركز يبقى الاشعار عندنا الايه ادي بيانات الهاتف غير مفعل بيانات صفر لو ما من اشعار محدد ضبط الاشعارات بس كده كده ما عادش في اي شيء خالص محدد ضبط نهائي في لوحه الاشعارات. طيب علشان نوصل للتعديل بقى الفعلي والنوعين ان هم من التعديل هنسحب باصبعين الاول مركز الاشعارات لا مش عايزين دي الاعدادات السريعه بس الاعدادات السريعه هنلمس كده فوق خالص من على الشمال بس مش فوق خالص يعني مش شمال خالص يعني كده غير مفعل البلوتوث هنلاقي ايه هنلاقي حاجه من ضمن الحاجات الموجوده ايقاف التشغيل نطلع ايدينا شويه فوق كده هنلاقي حاجه اسمها ايقاف التشغيل. انا كده في اقصى الشمال خالص تحت لوحه الاشعارات يعني او في مكان لوحه الاشعارات بالظبط يعني على حرف الشاشه من فوق خالص اهو هلاقي ايقاف التشغيل وهلاقي تعديل الضبط تعديل زر وهلاقي تعديل يعني اهو ايقاف التشغيل تعديل زر تعديل ايقاف التشغيل ولو سحبت بصباعي كده مشيت صباعي كده بصباع واحد يمين سواء كان التوك باك ولا الجيشيو هلاقي تعديل. نضغط بقى على كلمه تعديل دي طبعا ايقاف التشغيل دي مقصود بيها قائمه اعاده تشغيل الهاتف اللي هي فيها ايقاف التشغيل والاعاده والطوارئ والقصه دي اللي انتوا عارفينها دي. تمام نضغط تعديل المسمع ضبط اللوحه ايوه ضبط اللوحه. خلي بالك بقى اول حاجه ايه وقف على ايه ضبط اللوحه اهو تم ضبط اللوحه ضبط اللوحه وفي عندنا تم دي هضغط عليها سواء كنت هعدل في المكان اللي انا فيه ده كاني في الشاشه الرئيسيه او هعدل على الازرار الفعليه اللي هي هتظهر في لوحه الاشعارات او مركز الاشعارات او الاعدادات السريعه. تمام لازم اضغط على زر تم ده او اي اعدادات او اي اعداد هعمله هنا صف تعديل هنروح على كلمه تعديل وتعديل دي يقصد بيها تعديل الاعدادات السريعه. تعديل الاعدادات كان زمان كان في حاجه اسمها التعديل العلوي والتعديل الكامل لو فاكرين، هنا لا الدنيا اختلفت فتعديل هنا مقصود بيها هنا اللي هو ايه بتاع الاعدادات السريعه بس. طيب خلينا نروح على ضبط اللوحه ضبط اللوحه ضبط اللوحه اغلاق ده مهم جدا. اول حاجه هنا اغلاق ضبط اللوحه بعد كده يمكنك عرض الاشعارات والضبط السريع المطوي معا لعرض لوحه الضبط السريعه الكامله انسحب لاسفل مره اخرى هنا هنا النظام الجديد اللي احنا قلنا عليه اللي معروف الاشعارات والضبط، يمكنك عرض الاشعارات والضبط السريع هي دي. نفتح دي خالص، يمكن التقسيم الاشعارات والضبط السريع المطوي معا صوره، الاشعارات والضبط السريع والمطوي معا، يعني اللي كل الاثنين في حته واحده اللي هو اسحب بصبع اللي تحت بصبع اللي تحت وبعد كده صبعين يمين، تقسيم ولا تقسيم غير محدد زر اختيار تقسيم. هنا بقى الايه التقسيم اللي احنا عايزينه، معا محدد زر اختيار معا تقسيم ولا تقسيم، ده اللي هو ايه اقصد بيه اللي كل واحد يكون له شاشه مستقله اللي هو النظام الجديد، ومعا دي اللي هو اللوح النظام اللي احنا متعودين عليه اللي هو السبعين اللي تحت وبعدين السبعين اللي تحت تاني. تعديل الضبط التحكم، تعديل الضبط السريع العلوي وبعد كده بيقول لك تعديل الضبط السريع العلوي، ده اللي هيقصد بيه طبعا ايه هنا تعديل لوحه الاشعارات الفعليه اللي هو اول ما نسحب باصبعين هنلاقي زراير ايه وما نلاقيش ايه. التحكم بالسطوع عرض دائم، التحكم بالسطوع عرض دائم طبعا عاوزينه، ازرار التحكم في الجهاز واخراج الوسائط عدم الاظهار طبعا انا مختار كده، معلومات بطاقات سيم المتعدده عدم الاظهار، معلومات بطاقه سيم المتعدده عدم الاظهار انا هخليها افتحها كده، نافذه من بثقه محدد عدم الاظهار، اظهاري عند اظهاري عند توسيع اللوحه السريعه، اظهار عند توسيع اللوحه السريعه محدد عدم الاظهار، اظهاري عند توسيع اللوحه السريعه، اظهاري عند توسيع اللوحه السريعه، إظهار عند توسيع اللوحه السريعه، ضبط اللوحه التقسيم غير مع محدد تعديل الضبط السريع العلوي، التحكم بالصوت ازرق، معلومات بطاقات سيم مو بكده خلاص. طيب تعال بقى هنا معا غير محدد تقسيم معا محدد زر اختيار تعديل الضبط السريع العلوي، تعديل الضبط السريع العلوي. طيب هنبدا، هو طبعا بيكون محدد على اللي هو تقسيم في الاول، احنا نحدد معا ونضغط وما ننساش دايما نضغط على كلمه تم وبعدها تم، يعني لو لقينا تم تاني لازم نضغط عليها، نضغط هنا تعديل في لوحه ضبط سريع واي فاي ايوه لم يتم التحديد في لوحه ضبط، لم يتم هنلاقي هنا شويه حاجات كده 3 من 3 ليس في لوحه انا عاوز اروح من الاول المسمع الاستمراري لتحريك تم اعاده الضبط، المسمع الاستمراري لتحريك الازرار بيقول لي ايه المسمع الاستمراري لتحريك الازرار اهوت اعاده الضبط، اول حاجه هنا بيقول لي اعاده الضبط، إعادة الضبط يعني هيرجع أنا رحت في أول عنصر في الشاشة أهو، أول حاجة بيقول لي هنا إعادة الضبط، إعادة الضبط يعني هروح لو ضغطت على دي هيرجع كل الإعدادات بتاعة اللوحة السريعة مركز الإشعارات كأنه ما عملش حاجة على وضعها بتاعة المصنع. تم بعد كده تم دي اللي هنضغط عليها في الآخر خالص، المسمع الاستمراري لتحريك الأزرار، المسمع الاستمراري لتحريك الأزرار زي ما قلنا إن هو هنا جايب ثلاث صفحات فيهم كل الحاجات اللي ينفع تظهر في لوحه الاشعارات وما تظهرش، ولكن ان انت ممكن تخليها هنا مثلا في الصفحه الاولى او الصفحه الثانيه او فوق او تحت او في اي مكان في الشاشه دي كانك في الشاشه الرئيسيه لكن مش في لوحه المفاتيح الفعليه ولا الاعدادات السريعه. مطلوب 6 ازرار، مطلوب هنا 6 ازرار، ركز بقى يقصد بيها هنا لوحه المفاتيح الفعليه اللي اول ما يسحب باصبعين، الازرار المتاحه ليس في لوحه ضبط سريع، البلوتوث انقر لقي المستوى شان مع الاستمرار ثم اسحب لاعاده الترتيب زر، هنا بقول لك ليس في لوحه الضبط السريع الايه البلوتوث، يعني البلوتوث مش معايا، البلوتوث مش معايا ما بعوزوش فعشان كده انا مش ظاهره، فلا او ضغطت هنا تمت اضافه زر البلوتوث، تتعذر اضافه اكثر من 6 ازرار قال لي تمت اضافه البلوتوث وبعدين رجع تاني قال لي تتعذر اضافه اكثر من 6 ازرار، يعني في 6 ازرار مشغولين لازم تشيل واحد منهم. الازرار المتاح ليس في لوحه ضبط سريع، البلوتوث انقر ليس في لوحه ضبط سريع، اتجاه عمود ماشي. ليس في كل ده ليس ليس في لوحه كل واحد من دول الوصول الى الميكروفون انقر نقرا مزدوجا مع الاستمرار ثم اسحب لاعاده الترتيب طبعا انقر نقرا مزدوجا بالاستمرار او اسحب لاعاده الترتيب، ده المقصود به هنا بس، هنا بس يعني ممكن الاقي اخد نقطه الاتصال دي قبل البلوتوث، لا في الصفحه الثانيه احط البلوتوث وهكذا، هنا بس ليس في لوحه ضبط سريع البلوتوث، ليس في لوحه ضبط سريع البلوتوث وليس في ضبط الضبط السريع كذا، هيفضل يقول كده كل سحبيه لغايه ما نشوف احنا عاوزين نضيف ايه وما نضيفش ايه. طب دلوقتي هنفضل نسحب كده ليس كل اللي بيقول عليه ليس ده ليس حد ما يخلصه لم يتم التحديد الصفحه 1 ليس في لوحه ضبط سريع لم يتم التحديد الصفحه 2 من 3 عايز الصفحه 2 هجيب لك ايقونات ثانيه لو ضغطت عليها او لو سحبت باصبعين من اليمين للشمال عادي مفيش مشكله خالص في لوحه واي فاي في لوحه ضبط سريع الصوت في لوحه واي فاي ازاله في لوحه ضبط سريع قال لك في لوحه الضبط السريع الواي فاي اول حاجه هيبدأ من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من فوق. ده طبعاً موقع الأزرار هنا. ها خلي بالك بقى. هنا ممكن أعمل إيه؟ أعمل حركة لذيذة خالص. أخلي ممكن أروح أن أنا أخلي لو ضغطت ضغطتين التانية مطولة وسحبت الواي فاي ده مثلاً خليته مثلاً بعد الصوت. يعني بالصوت الأول وبعدين كده الواي فاي تاني وأشيل إيدي عادي ينفع. هينفع عادي بس ما تسيبوش لما يقول الكلمة تم نقل كذا عادي مش هينقوله بقى هنا هينقوله فين هينقله في الايه يعني هو هينقله فين هينقله في لوحة المفاتيح الفعلية تمام اللي هو المركز الإشعاعات الفعلي في لوحة ضغط سريع الصوت كده معانا كم زرار معايا في لوحة واحد ازاله زر واي فاي ازاله لو عايز اشيل واحط مكانه ازرار تانية بقى ارجع وادور على ازرار مش موجوده هنا ولا الصوت ازاله زر الفرق ان هنا زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت بتاعه اندرويد 14 ضغطتين هتضيف ضغطتين بس اتنين هتضيف وتشيل يعني ضغطتين تشيل ضغطتين تحط طيب او تضيف ضغطتين التانية مطوله هتتحكم في الازرار نفسها تحط ايه قبل ايه وايه بعد ايه بس وتسيب ايدك طب هتقول الاجراءات هقول لك الاجراءات والنقل والكلام ده كله مش بيبقى متوافق جوي ولا بيبقى فعال جوي يعني على تجربتي في اندرويد 15 لسه ما جربتش في 14 جزء ما جربتش اندرويد 15 يعني في لوحه ضبط وضع الطيران ازاله في لوحه كده في لوحه ضبط سريع التقاط لقطه شاشه اذا في لوحه ضبط سريع بيانات ده اخر حاجه بس كده خلاص تمام يبقى اذا هو كده جايب الحاجات طب انا عاوز اوصل الحاجات اللي في اللوحه موجودة اهو لو عملت في لوحة ضغط سريع بس الكشاف بس كده وضع الطيران ازالة زر اهو وهكذا طيب انا لو اهم حاجة تكون عامل ايماءة للتنقل الى اول عنصر في الشاشة والتنقل لاخر عنصر في الشاشة بحيث كده اعادة الضبط اعادة الضبط خلاص كده زي الفل طيب انا خلصت اضغط على كلمة تم اضغط على كلمة تم طب مثلا دلوقتي انا عندي هنا اهو مطلوب 6 ازرار مطلوب 6 ازرار في لوحه ضغط سريع واي فاي قال لي في لوحه الضغط السريع الواي فاي لو ضغطت ضغطتين الثانيه مطوله عليه تم الضغط مطولا على واي فاي اعاده الضغط اضافه الى صف 1 وعمود 2 من اللوحه السريعه تم نقل الزر تم افلات العنصر المسحوبه قال لي تم افلات العناصر المسحوبه وبعد كده قال لي تم نقل الزر وما هنشوف كده نضغط نضغط او نتلمس كده انا لسه مش رحت لوحه الاشعارات الفعليه انا لسه في التعديل في لوحه ضغط سريع الصوت قال لي في لوحه ضغط سريع الصوت اهو الصوت ده اجى مكان الواي فاي اهو والواي فاي التاني واحد واي فاي ازاله لا انا اضغط عليه لا تم ازاله الزر واي فاي انا عاوز اضيف الواي فاي تاني في لوحه ضغط سريع اديني شلت الواي فاي هجرب اضيفه تاني لا ليس في لوحه ضغط سريع واي فاي الواي فاي اهو انتقل الى ايه انتقل الى الصفحه الثالثه مع انه كان في الصفحه الاولى كان في الصفحه الاولى خلينا اضيفه تمت اضافه الزر واي فاي تمت اضافه لوحه ضغط سريع المستكشف انقر نقرا المستكشف خلينا نروح الصفحه الاولى رانيا ليس في لوحه ضغط سريع بقى هو في الصفحه الاولى استمرش دعاء شيلوا دعاء بالصفحه الاولى بقى ولا الثانيه ولا الكلام ده كله هو ايه اصبح دلوقتي فين في الصفحه الاولى ولكن في الازرار الفعليه اللي هي اضافت مطلوب 6 ازرار في لوحه ضغط سريع واي فاي تمام هنا لما ضغطت عليه هو كده هنا طبعا اتضاف اهو بلاش نستخدم اجراءات قارئ الشاشه هنا خالص عشان بيبوظ الدنيا بالنسبه هنا طبعا انا لما اروح خلينا اول حاجه هنا لو حد ضغط سريع واي فاي الازرار في لو حد ضغط سريع الصوت كده خلى الصوت في الاول يبقى كده عندنا كام في لو حد ضغط واي اهو لم يتم في لو حد ضغط واي فاي مين؟ الصوت في لوحة ضغط سريع الصوت في لوحة ضغط أربعة في لوحة ضغط سريع في لوحة ضغط سريع بيانات الهاتف هنا ست أزرار خلاص كده خلاص ونضغط كلمة تم إعادة الضغط تم إغلاق كده تم أهو أزرار التحكم إغلاق ضبط لو يمكنك الإشعارات تقسيم غير معا محدد أزرار مع بس كده معلومات بطاقات خلاص كده. يبقى نستخلص من هذا إن إحنا هنا في التعديل اللي هو ده هو تعديل الضبط السريع العلوي تعديل الضبط السريع العلوي ده كل هيجيب لنا كل الأيقونات في ثلاث صفحات كل ما علينا إن إحنا اللي مش اللي يقول لك ليس في لوحة الضبط السريع يبقى إيه اللي بتضغط عليه ضغطتين يتضاف وضغطتين يتشال. يعني طبعا ضغطتين هيتنقل من مكان إلى مكان محتاج إنك تسحب بصباع لغاية بصباع واحد لتستخدم السحب لغاية ما توصل لمكانه لأن أول بتضغط ضغطتين المكان بتاعه بيختلف يعني مش تفتكر لما تضغط ضغطتين وكمان ضغطتين هيفعل لا هيتنقل لعنصر تاني خالص لا تمام فأنت بتدور عليه لغاية ما تروح له في نفس الصفحة دي برضو ما لقيتوش في الصفحة دي تلاقي في الصفحة التانية أو التالتة تعديل الضغط السريع طيب لو ضغطت ضغطتين على اللي هي مثلا يقول لك إيه ليس في لوحة الضغط السريع كذا يعني مثلا دي مثلا ليس في لوحة الضغط السريع عدم الإزعاج انقر نقرا مزدوجا مع الاستمرار ثم اسحب أضغط ضغطتين التانية مطولة تم الضغط إعادة الضغط نقل إلى صف 2 وعمود 2 من الأزرار المتوفرة أهو نقل إلى صف 2 وعمود 3 من الأزرار المتوفرة تم نقل الزر تم إثلات العنصر المسحوبة وهكذا وهكذا إيه يعني هو بينقله من مكان إلى مكان لكن صف واحد ده صف واحد وعمود كذا هو ده اللي خاص بالإيه يعني هو إزالة زر واي فاي مثلا في لوحة ضبط سريع واي فاي لازم أضغط على اللي هي بتاعت في لوحة ضبط سريع الواي فاي دي مثلا هو مطلوب 6 أزر في لوحة ضبط سريع واي فاي تم الضغط مطولا على واي فاي إعادة الضبط إضافة إلى صف واحد وعمود 2 من اللوحة السريعة إضافة إلى صف واحد وعمود 1 من اللوحة السريعة تم نقل الزر تم إثلات العنصر المسحوبة تمام في لوحة ضبط سريع هكذا وهكذا إيه بنلاقي الحاجات نضغط إعادة تم إغلاق تمام كده لما التعديل اللي هو في لوحة المفاتيح السريعة لما نضغط نسحب بصباعين مرتين لتحت أول ده اللي فيه كل الإعدادات الأساسية في إيه بقى أول حاجة كده ضبط اللوحة أول حاجة في ضبط اللوحة اللي هو فيه تعديل ضبط الإشعارات اللي بتاعت الإشعارات مع اللوحة ولا مش معاها وضبط التعديل العلوي بس وشوية إعدادات إنما ده التعديل إحنا كده رجعنا للتعديل الأساسي خالص اللي هو فيه بيشمل ضبط اللوحة اللي هو فيه التعديل العلوي وبعد كده التعديل الأساسي اللي هو فيه التعديل بتاع إيه التعديل بتاع اللوحة المفاتيح السريعة محدد صف الضبط تعديل صف تعديل أهو تعديل أهو إعادة الضبط هنا بقى نفس الفكرة بالضبط نفس الفكرة أول حاجة إعادة الضبط تم وتم المسمع الاستمرار لتحريك الأزرار في لوحة ضبط سريع اتجاه عمودي وهنا بقى ما انتش مقيد بأي شيء خالص يعني كل اللي انت عاوز تعمله اعمله في هنا صفحات وفي هنا كل حاجة تقدر تضيف وتشيل بمعنى ضغطتين هتضيف وضغطتين هتشيل في لوحة المفاتيح السريعة الفعلية ده حاجة ضغطتين التانية مطولة هتقدر تنقله من مكان إلى مكان هنا وفي لوحة المفاتيح الفعلية برضو نفس الفكرة يعني اختلاف بسيط عن اللوحة الأساسية العلوية اتجاه عمودي إزالة في لوحة ضبط سريع وضع في لوحة ضبط سريع في لوحة كل ده في لوحة ضبط سريع في لوحة ضبط سريع الوصول إلى الميكروفون في لوحة ضبط سريع خطوط ذات تباينات عالية إزالة في لوحة ونفس الفكرة في إزالة إعادة الضبط الأزرار المتاحة مشاركة في لوحة ضبط المستك في لوحة ضبط مشاركة إعادة الضبط تم المسمع الاستمر في لوحة ضبط سريع في لوحة ضبط سريع خف إضاف في لوحة في لوحة في لوحة عام في لوحة تصح في لوحة في لوحة غير النسخ النص التلقائي في لوحة ملؤون في لوحة إشعار في لوحة ضبط سريع إشعار في لوحة ضبط إشعار في لوحة الكيب في لوحة في لوحة في لوحة حماية في لوحة طب حد يسألني سؤال في لوحة كل ده في لوحة الضبط السريع أقول له انا شخصيا اضفت كل الحاجات دي للوحة المفاتيح السريعة، لان هنا مش مقيد بست ازرار ولا غيره، انت ممكن تضيف كل حاجة هنا. الوصول الى هنا مفيش صفحات في الضغط السريع مزامنا، يعني هنا مفيش صفحات نهائيا. لو كده الازرار المتاحة اهو، عكس الالوان ازالة زر، كل ده موجود. يعني الاختلاف ان صفحة واحد واثنين وثلاثة دول في التعديل العلوي بس، تعديل لوحة الاشارات العلوي، انما الاساسي انه هنا في لوحة المفاتيح السريعة هنا ضغطتين هتشيل وتحط، ضغطتين التانية مطولة برضو هتتحرك من مكان إلى مكان هنا، ولا هيتطبق هنا هيتطبق على لوحة المفاتيح السريعة الفعلية فعلا برضو، يعني كأنك أنت بتعدل هنا وهنا. إنما العلوي أنت بتعدل في الشاشة اللي أنت فيها، بالاختلاف إنه كل الحاجات اللي في الصف الأولاني، كل الحاجات اللي في الصف الأولاني بيحطها بيحطها هنا، لكن ضغطتين هيتحطوا وضغطتين هيتشالوا، اللي هم الست أزرار أيا كانوا الست أزرار دول يعني. تمام. طبعا كل زر احنا بنحطه في الست أزرار لو كان حتى في الصف هون، أول ما بتضيفه بينتقل إلى الصف واحد العمود كذا، العمود واحد اللي حضرتك بيقول على دي، اللي هو الصف أعلى واحد، أعلى صف خالص، أنت بتتلمس وبتلاقيها إن شاء الله. يعني إذا في حاجات عملناها باللمس وفي حاجات عملناها بالسحب، إن شاء الله يكون الشرح مفيد. تحياتي لحضراتكم، وأتمنى لكم إن شاء الله استفادة قيمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.